إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، أمال شريف، يسرية الحكيم، سيد أبو السعود، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول ألدو ميلي في كتابه العلم عند العرب: المقاييس التي ذكرها الفرغاني لمسافات الكواكب وأحجامها عمل بها كثيرون دون تغيير تقريبا حتى كوبرنيكوس مؤسس علم الفلك الحديث. وقد ذكر الفرغاني أن حجم القمر يساوي 1/39 من حجم الأرض، وأن حجم الشمس يساوي 166 ضعفا لحجم الأرض، وذكر أن حجم المريخ يساوي 1.7 من حجم الأرض، وحجم المشترى يساوي 95 ضعفا لحجم الأرض، وحجم زحل يساوي 90 ضعفا لحجم الأرض. حمدا لله على سلامتك يا أحمد الفرغاني. سلمك الله وعافاك يا أمير المؤمنين المتوكل على الله. لو لم أكن مسافرا لما مكست في الحبس يوما واحدا. عود محمود يا أمير المؤمنين، وأدامك الله حصنا لكل مظلوم وسيفا على رقاب الظالمين. خبرني يا فرغاني. بما مولاي؟ ما بصرك بالمقاييس والهندسة والأحجام؟ حدث ولا حرج يا مولاي، فلا يوجد في طول البلاد وعرضها من يعرف هذه الأمور مثلي. وماذا تعرف عني لمصر؟ أعرف كل ما يمكن أن يعرفه مطلع خبير. ومقاييس النيل؟ إن لها تاريخا يا أمير المؤمنين. أو تعرفه؟ بالطبع، فقد عني المصريون منذ أقدم العصور بإقامة المقاييس في مختلف أنحاء البلاد ليراقبوا مقدار ارتفاع النيل. لماذا؟ لما لذلك من علاقة بري الأرض وتحصيل الضرائب والخراج إلى آخره. وهل وجد العرب مقاييس للنيل حين فتحوا مصر؟ نعم، لقد وجدوا مقياسا في منف وهو أقدم المقاييس، وينسب هذا المقياس إلى يوسف الصديق عليه السلام. عليه السلام. كما وجدوا مقياسين أنشئ أحدهما في أنصنة والآخر في أخمين. نعم. وبنى الرومان مقياسا عند حصن بابليون، كما بنوا مقياسا داخل القصر. وهل استعمل العرب هذه المقاييس التي كانت موجودة بعد فتحهم لمصر؟ استعملوها يا مولاي واعتنوا بها حتى أنشأوا مقاييسهم هم. وما المقاييس التي أنشأوها يا فرغاني؟ بنى عمرو بن العاص مقياسا بأسوان وآخر بدندرة، ثم بنى معاوية بن أبي سفيان مقياسا في أنصنة، ويقال إنهما أصلح المقاييس التي كانت موجودة من قبل. نعم. ويجمع الناس على أن أول مقياس إسلامي جديد هو المقياس الذي أنشأه عبد العزيز بن مروان بحلوان عندما اتخذ منها مقرا له في ولايته على مصر من سنة 65 حتى 68 للهجرة. وعبد العزيز بن مروان كما تعلم يا مولاي هو والد عمر بن عبد العزيز. نعم يا فرغاني. بعد ذلك جاء أسامة بن زيد التنوخي عامل الخراج أيام الأمويين فأنشأ مقياسا في جزيرة الروضة. نعم نعم. بعد ذلك حين جاء الخليفة المأمون بن هارون الرشيد إلى مصر أمر ببناء مقياسين، أحدهما في أخميم بالوجه القبلي والآخر بالوجه البحري. وبعد ذلك؟ بعد ذلك لم تنشأ مقاييس أعزك الله. وهل يمكنك بناء مقياس جديد للنيل يا أحمد الفرغاني؟ يمكنني يا مولاي إن شاء الله، ولكن ماذا؟ متى تريد مني ذلك أصلحك الله؟ عندك ما يشغلك؟ ليس أكثر من أسبوعين، وبعد ذلك يمكنني أن أتفرغ لعملي أي شيء بذهن صاف وأفكار حاضرة. وما الذي يشغلك يا فرغاني؟ كنت أؤلف كتابا في الفلك يا أمير المؤمنين، أسميته في جوامع علم النجوم وأصول الحركات السماوية. ألم تفرغ منه بعد؟ لم يبق إلا الفصل الأخير، أكتبه في مقدار ما بين أوقات الكسوف، وهو الفصل 30 في الكتاب. لا بأس يا فرغاني، لا بأس، لك أن تكمل الفصل المتبقي من كتابك وتتأهب للسفر إلى مصر بمجرد فراغك من تأليفه. الله، ما أجمل هديل هذه الحمامة. قد أعددنا هذه الحمامة لك خصيصا كي تسعدك يا عائشة. خبريني يا صديقتي. بما؟ سمعت أنه تقدم لخطبتك أكثر من شاب. هذا صحيح. لماذا إذن لم تتزوجي من أحدهم؟ الزواج حياة كاملة يا فاطمة، ولا يمكن أن أقبل إلا رجلا يتحلى بالأخلاق الحميدة. جميل. وهؤلاء الذين تقدموا لك؟ أحدهم مغرورا غرورا شديدا، والثاني لا يحسن الحديث بل يلقي كلماته كالحجارة ولا يدري أين تقع. أما الثالث فكان في صغره متخبطا في اللهو والملذات، وهذا لا يؤمن جانبه في مستقبل الزمن. هل تعرفين أخي أحمد؟ أعرفه بالطبع. وما رأيك فيه؟ نعم الرجل هو يا فاطمة. السلام عليك يا أحمد الفرغاني. وعليك السلام يا زيد. اجلس اجلس دقيقتين اثنتين، بعدهما سوف أتفرغ لك. يمكنني المجيء في وقت؟ لا لا لا لا لا، إنما هما سطران سأكتبهما، فاجلس. حياك الله يا أخي. وبعد، فقد بينا أوقات الكسوفات القمري والشمسي، وبينا أسباب سير الفصول 30 التي وصفناها في كتابنا هذا. ولقد تم الكتاب فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام، وصل اللهم على آله أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وإن الحمد لله رب العالمين. هل فرغت أخيرا من كتابك يا فرغاني؟ نعم الحمد لله، إني أشعر أنني قد أنجزت شيئا ضخما يا سيد. وماذا عن السفر إلى مصر؟ سوف أتأهب من الغد إن شاء الله. وهل ستسافر وحدك يا فرغاني؟ لا لا لا لا، سيكون معي وفد كبير يضم بعض المهندسين والحاسبين والخدم والحراس والكتاب وغير ذلك ممن تضمهم مثل هذه الوفود. ليس هذا ما أعنيه. إذن فما الذي تعنيه يا زيد؟ أعني هل ستسافر بلا زوجة؟ وهي حاجة أتبغي مني أن أعيدها أروى بعد كل ما بدر منها؟ لا لا لا والله أنا لا أقصد أروى، إنما أقصد أن تتزوج من فتاة طيبة دون أن يكون لك فيها أغراض أخرى غير الزواج من أجل الزواج. اسمع، أنا أعترف أني أخطأت حين جعلت الزواج وسيلة للأمان. والآن؟ الآن أنا لازلت أفكر في الأمر يا سيدي. لا تفكر، لقد وجدت لك فاطمة عروسا طيبة ومطيعة وجميلة. ما قولك؟ زواج سعيد يا فرغني. حياك الله يا أخي. أهنئك يا أحمد الفرغني. شكرا لك. بارك الله لك في عروسك يا فرغني. شكرا لك يا صديقي. أروى، أنا لا أفهم لماذا تصرين على إثنائي عن حضور عرس عائشة بنتي المهدي، حتى ونحن على بعد خطوات من دارها ما زلت تحاولين أن تبعديني. أروى حبيبتي، من الأفضل ألا تحضري هذا العرس. لماذا يا عيناء؟ هكذا لا أريدك أن أخبريني لماذا. حبيبتي، إني أتحاشى أن أخبرك طوال الوقت، فعودي هداك الله. إذا لم تخبريني بالسبب الحقيقي سوف أدخل بلا حاجة أنا سأحضر مهما. أروى أروى حبيبتي، أتعلمين من هو زوج عائشة؟ لا. إنه أحمد بن محمد الفرغاني. ماذا؟ الفرغاني؟ نعم يا أروى نعم، وأنا لم أشأ أن أخبرك حتى لا. حسبك يا عيناء، حسبك. أسنديني وأعيديني إلى الظهر. ما بك يا أروى، ما بك يا حبيبتي؟ لم أنكسر إلا الآن. لا يحزن العش إلا عندما يهجره العصفور إلى غير رجعة، ولا يحزن النبات إلا عندما تذروه الرياح، ولا تحزن الثمرة إلا عندما تسقط على الأرض. لذلك لم تتفجر الأحزان في صدر أروى إلا في تلك الليلة التي تزوج فيها أحمد بن محمد الفرغاني من امرأة أخرى. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.